باب كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. آخير مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتاقيا. كذا الذي الياء أصله نحو الفاتى والجامد الذي أميلا كماتا. في غير ذا تقلاب واوان الآلف وأولها ما كان قبل قد أولف. وما كصحراء بواو ثنية ونحو علباء كساء وحايا. بواو أو همز وغيرا ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر. واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل. والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وآلف. فالآلف أقلب قلبها في التثنية وتاء ذي التاء ألزمنا تنحية. والسالم العين الثلاث اسما آنل اتباع عين فاءه بما شوكل. إن ساكن العين مؤنثا بادا مختاتما بالتاء أو مجردا. وسكن التاني غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد راووا. وما نعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة. ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لي أناسي